هذا معتبر لكنه مرجوح. كلمة المعتبر معناه هل يعد خلافا خارقا للإجماع ولا؟ هذا معنى المعتبر. ليس معنى المعتبر أن لا ننظر أنه ينظر فيه، يعني قد ننظر فيه ونشوف هل هو راجح ولا مرجوح، لكن لغير معتبر معناه أننا لا ننظر فيه إطلاقا لأنه غير معتبر. لا قد يفيد الظن لكن طريق يقين، في طريقه يقين لكن ما لكن معلومه قد يكون ظنا وقد يكون غير ظن، قد يكون يقين. اي نعم نعم لا بد يعتقد كيف ما اعتقد شيء إذا من عنده شك ما أعتقد لهذا ولا هذا، لازم أعتقد هذا ولا هذا، هو اللي يبقى متردد. وإذا كان هذا الذي هذا الذي يسعه هذا يقول الله نسأل وصح. ما أظن أن أحدا ما ينقدح في ذهني رجحان أحد، رجحان قول على قول ما أظن، لا بد أن يكون عنده ترجيح إما بحسب القائل وإما بحسب ما سمع من الأدلة كان عنده شيء من فهم أو حسب ما تطمئن نفسه إليه. نعم لا الخلاف هنا ما هو في صدر العقيدة، أقول ما هو في صدر العقيدة، كلهم مثل المؤمنون بأن النار موجودة ولا بد من العذاب فيها، لكن خلاف هل تقرأ أو لا تقرأ مثلا، كلهم يؤمنون بأن الرسول رأى ربه لكن هل رأاه حقيقة أو رأاه بفؤاده وهكذا. نعم يعني مثلا لو شك الإنسان في وجود الله وكان، لكن مثلا النساء اللي فيها خلاف لا بد أن يكون فيها شك، لكن قد يكون فيها شك عند بعض الناس ويقين عند آخرين. إيش؟ أيه؟ نعم. أني. أحسن. هذا فرق بين هذا وهذا. الصفات على سبيل العموم بمعنى أن لا نثبت الصفات إطلاقا المعتزلة أو لا نثبت لمدى العلي السفلي. هذا طريقة فسدة. هذه مكره. أولا مخالفة لطريقة السلف، والشيء الثاني إن هذه تنقل العقيدة فأصل على عقل، هناك صفات إطلاقا، فرق بين أن نقول ليس هناك صفات أو نقول هل رآه بفؤاده أو بعينه، هذه مسألة جزئية ثم خلاف في صفة هذه المسألة فقط. ثم لبع الموضوع فمرها كما أتت في الذكر، ما الذي يفيد قوله فمرها كما أتت؟ إنك هل يريد المؤلف أننا نمر اللفظ فقط ولا ماذا؟ مرها كما أتت. ها. لكن هل يفيد إثبات المعنى؟ لأنها ألفاظ جاءت لمعنى، فإمرارها يقتضي أن إيش؟ أن تمر لفظا له معنى. طيب قول المؤلف من غير تأويل حمل، من غير تأويل، ما المراد بالتأويل الذي نفاه المؤلف؟ هذا التحريف. أما التأويل المراد للماء المراد صميم فهذا لا ينفع. طيب ما معنى قوله غير فكري الأخ؟ يعني ما تفكر في كيفيته، يعني لا تفكر في الكيفية. نعم لأن هذا يؤدي إلى مفاسد. يقول مالك رحمه الله إن الجهل مستحيل على الله هداية الله، فما هو الدليل؟ اقرأ الآية على وجه الصحيح. إن الله لا في الأرض ولا في السماء. نعم لا في السماء. إيه تقييم التقييم في القرآن ما يجي. طيب الدليل على استحالة العكس. نعم عليا. نعم أحسن. الدليل على استحالة الموت. نعم قول الذي لا يموت. فالدليل على استحالة العمل فهد. نعم البصير لهذا العلم على ما لا يخفى عليه يعلم. نعم نعم وجه الدلالة أنه ينتفى العوار فالعمى من باب أولى. طيب

الذي ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقد شنى عليه خصومه تشنيعا عظيما، شنوا عليه وقالوا هذا قول الفلاسفة وهذا قول باطل، ولكنه رحمه الله تخلص منهم بما ذكرت لكم بأنه لا يلزم من قدم المفعول أن يكون إيش مساويا للفاعل، لأنه بضرورة العقل أن المفعول لا بد أن يكون مسبوقا بفعل والفعل لا بد أن يكون مسبوقا بفاعل، وهذا هو الحق. طيب، إذن قول المؤلف ظل من أثنى عليها بالقدم، إن أراد من أثنى عليها بالنوع فليس بصحيح، إن أراد من أثنى عليها بالشخص بالعين فهذا صحيح، ما من شيء من المخلوقات يكون قديما ليس له أول أبدا، وهذا لم نثنى عليها بالقدم. انتهى من الوقت. نعم نعم إيه صحيح، لم يكن شيء صحيح، لأنه لو كان شيء مع الله لو كان شيء مع الله لازم أن يكون مثل الله. نعم أي نعم، لكن من يقدم الله إلا معلوم ما في شيء، لأنه لو كان شيء مع الله، لأن الحديث ولم يكن شيء معه ولم يكن شيء معه في لفظ لفظ ولم يكن شيء قبله كما جاء في الحديث، كما جاء أنت الأول ليس قبلك شيء، وعلى اللفظين لا لا لا تنافي، لأن لا شيء قبل الله ولا شيء مقابل لله، لأن الشيء والمفعول والمفعول لا بد أن يكون بعد الفاعل كما قال قرآن. لا نحن نقول إذا قال الإنسان والله أنا ما عقلي ما يدرك هذا البحث، وهذا البحث لم يرد مبينا على وجه قاطع في القرآن والسنة، أنا إذن أقول إن الله لم يزل ولا يزال فعالا بسط ما هي ما يلام الإنسان. نعم هو أول ما خلق الله نعم، هل يكون هذا من الحال أو شو الحال؟ يعني عندما خلق القلم أو أنه أول ما خلق الله يعليكم الله وصفاته. نعم، الصحيح أن المعنى أن القلم أمره الله عند أول خلقه، لا لا ما هي، وإذا جاء اللفظ هذه أن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، هذا لفظ يتعين أن يكون المراد أول ما خلق الله القلم بالنسبة للمخلوقات المعلومة لنا. هنا نعم هنا كل المخلوق في جنس الله، وتسيك الله تبارك وتعالى بالخلاق يقال ذات الله. صحيح. نعم. قولنا في المخلوق لا بد أن يكون موجودا قبل الفعل. نعم. ما صحيح قولهم. قولهم صحيح. فخلق الأصماء مفعول بلا شك. لكن قلم للقبل الفعل. نخل في حين فعل خلق. أنت نعم لو كنت ضربت زيدا لا بد أن يكون زيد موجود قبل الضرب عشان قال الضرب. أما خلق الله سبحانه من أوجدها وأنشأها ما في مانع أن يقع على معلوم فيكون خلق حين يكون وقوع البيت عليها حين تنشئ أشياء، كما لو قلت بنيت البيت بنيت البيت بعد ما انتهيت بنيت البيت وش سوى البيت وش عرف محفور البيت مع أنه حين تنشئ أشياء ليس مبين. هذا فلسفة ما يعني فلسفة كما قلت تسمع جعجعة ولا فرط حين. ها كيف؟ الفلاسفة لا يرون قدمها بالعين، يرون مثل السماوات قديمة والأفلاك قديمة. ها؟ إيش؟ يعني هل بحثوا بها؟ ما أظن بحثوا بها، لكن ما يحتاج إلى بحث، لأن كذا علمت أن الله لم يأتي عليه زمن من الأزمان يكون معطلا، الله لا نهاية له، لكن هم كل حال علمناها ما علمنا كل شيء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبق لنا أنه ليس في الوجود إلا خالق ومخلوق، وأن الخالق جل وعلا لم يزل ولا يزال موجودا، وأما المخلوق فالأزل في حقه ممتنع، ليس هناك شيء من المخلوقات يكون أزليا أبدا، ما من مخلوق إلا وهو إيش حادث بعد أن لم يكن، السماوات والأرض والجبال والشجر والدواب والعرش والكرسي والقلم وغير ذلك كله مخلوق من العدم، ولم يقل أحد بقدمه إلا الفلاسفة الذين قالوا بقدم العالم، وأن العالم لم يزل ولا يزل، ولهذا يقولون إن المادة لا تفنى كما أنها ليست حادثة، وهذا لا شك أنه شرك مخرج عن الملة، من ادعى أن مع الله شريكا في الوجود فهو مشرك. وهل هذه المخلوقات